الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معنا في هذه الحصة متابعة مقدمة ابن جرم الصنهاجي، ولعلني إذا لم يجانب الصواب نحن الآن عند حروف القسام أتممناها إياك، وقبل هذا أشير إشارة خفيفة إلى ما كنا بصدد تناوله قبل ذلك. وأول شيء تناولناه في هذه المقدمة شروط الكلام وشروط الكلام، أي ما هي الكلام. والكلام عند النحاة أن يكون موافقا لهذه الشروط التي ذكرها صاحب المقدمة، بحيث يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام عند النحاة ما توفرت فيه هذه الشروط الأربعة التي هي اللفظ، وقلنا بأن اللفظ هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، وذكرنا محترزة اللفظ. الشرط الثاني أن يكون مركبا، بمعنى أن يكون مركبا من كلمتين فصاعدا، أن يكون مركبا من كلمتين فصاعدا. الشرط الثالث أن يكون مفيدا فائدة يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يصير السامع منتظرا شيئا آخر، وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بل هما. الشرط التالي أو الرابع والأخير هو أن يكون بالوضع العربي مصداقا لقول بعضهم والوضع إن بالعربي فسر يخرج به كلام عجم لم تر. هذا عن الكلام وما هي حقيقة الكلام. ثم يأتي بعد الكلام أقسام الكلام، أقسام التي يتكون منها الكلام. فالقسم الأول هو الاسم، وعرفنا الاسم بأنه كل كلمة أو ما قوته قوة كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تتعرض في بنيتها للزمن كزيد وعمر. ودليله قول الناظم رحمه الله والاسم ما معناه في نفسه من غير اعتبار بزمان مقتري وهو ضروب منها ضارب مظهر ومبهم ومشكل ومضمر ثم الحقيقي وذو أفراد وذو اشتقاق عقل جمادي نكرة منصرف ذات ذكر ظرف صحيح معرب وعكس ما مر. لعلنا شرحنا هذا الاسم أجبنا ما يقابل هذه المذكورات، أليس كذلك؟ فلا. ثم بعد ذلك عرفنا الفعل، وقلنا بأن الفعل هو كل كلمة تدل على معنى في نفسها. هذا هو الفرق بينها وبين الاسم، الفعل ويتتعرض في بنيتها للزمن كقام وقعد. والفعل ما دل على الزمان وحدث دلالة استدماني، أشكال قصد دلالة استدماني وحدث دلالة استدماني شرحنا هذا. نعم تافي تهلك بقيت العقل، أي أنه كتدل على الزمن، تدل على الزمن دلالة استدمان، إن في حد ذاتها تدل على الزمن، على الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وحدث دلالة وعنده موزنها 20 وهي التي الأكثر يذكرون منها عليل. قلنا بأن العليل هو المقصود به عليل، يقابله الصحيح بسيط وهو المبني للمعلوم، ويقابله المركب وهو المبني للمجهول. منها عالي وبسيط وقصير ومتقن. ماذا نقصد بقصير؟ يقابله المتعدي. وبسيط ومتصرف ويقابله الجامد. ومعرب الاخير ويقابله مبني ويقابله المبني. هذا عن القسم الاول والثاني هو الاسم والفعل. القسم الثالث والاخير من اقسام التي يتكون منها الكلام وهو الحرف. وقلنا بان الحرف هو كل كلمة تدل على معنى في غيرها. كل كلمة تدل على معنى في غيرها. اذا كان الاسم والفعل تدلان كلمتان تدلان على معنى في نفسهما فان الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها. لانه ما يمكنش الحرف يعطيك المعنى الا اذا كان مع غيره. تدل على معنى في غيرها بسبب انضمامها لذلك الغير. والحرف معناه في غيره جرى. فمنه مختص وعاني لن يرى وليس كالجزء لما يوالي وعكسه مثل العكس في الافعال. اش قلنا بالنسبه للتقسيمات ديال الحرف؟ قلنا فمنه مختص ويقابله مشترك، وعاني لن يرى ويقابله مهملا يرى، وليس كالجزء لما يوالي ويقابله الجزء لما يوالي ويقابله الجزء لما يوالي وعكسه مثل العكس في الافعال. ثم بينا ما يميز به كل قسم عن الآخر. فبدأ المصنف رحمه الله بالاسم فبينا علامات التي تميز الاسم عن الفعل والحرف. فبدأ بقوله والاسم يعرف بالخفض. أعطينا الأمثلة بالخفض والتنوين وعرفنا التنوين. فقلنا بأن التنوين نون زائدة نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه في الخط عند الضبط استغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم نحو زيد ومسلمات نحو زيد ومسلمات. وتنوينهم في الأصل نون مزيدة مسكنة تاتي أخيرا لتفصيلا فنكر وقبل ثم نكر وعوض ورنم وبالغال اختم العد مكملا كزيء كعمر وهندات وإيهن وحينئذ أصابا إنين رطب أولا أولا. فالأربعة الأولى بالأسماء خصصت لفعل وحرف آخران تكمل. إذن هذا عن التنوين. إذن بالخفض والتنوين ودخول إلى الإف واللام عليه في الأولهم وحروف الجر بينا معنى حروف الجر كل واحد على حيلة. وحروف القسم أيضا بينا المعاني ديال حروف القسم وعطينا الأمثلة وما يجد فيه إعرابا. طيب إذن نصل إلى المستوى الآخر هو يعني ما يعني علامات الفعل علامات القسم الثاني من أقسام. إذن علامات الفعل ياك علامة الفعل عنوان علامة الفعل غادي تكتبوا المتن ديال إيه. والفعل يعرف بقد والسين بقد والسين وسوف وتاء الثاني الساكنة. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء الثاني في الساكنة. أرجع إلى السطر. والفعل نعم بالآب. والفعل يميز بين الاسم والحرف بين الاسم والحرف بين الاسم والحرف بدخول قد عليه بدخول قد عليه في أوله بدخول قد عليه نحو قد قام وقد يقوم، قد قام، قد قام وقد يقوم. هل هناك فرق بين الجملتين قد قام وقد يقوم؟ ها؟ إذا كين الفرق؟ نعم كين الفرق. إذن فالجملة الأولى قد دخل على الفعل الماضي وتفيد بذلك التحقيق، ومن ثم قلنا بأن والحرف معناه في غيره جرى، دائما لابد أن يكون مع انضمام مع غيره، لا يعرف بمفرده، لابد أن يكون مع غيره من حرف أو من اسم أو فعل حتى يتبين معناه. فتلاحظون أن الجملة الأولى اللي هي قد قام يفيد التحقيق، وقد يقوم يفيد التقليل، وقد يفيد التحقيق مع المضارع كقوله تعالى قد يعلم الله المعوقين، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. إذن فلو أردنا أن نعرب هذا المثال هذا قد قام فنقول قد حرف تحقيق، قام الماضي كيف يكون؟ ماشي هذا العربي اللي اعطيناكم مبني على الفتحة ابدا الا اذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن وواو جمع فيضم، على ماذا بني هذا؟ لا تقول لي على الفتح. مبني على الفتحة ابدا، مبني على الفتحة ابدا الا اذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن كقولك قمت، او واو جمع فيضم كقولك ضربوا. وهنا على ماذا بني؟ مبني على الفاتح. اما الجملة الثانية في قولنا قد يقوم، قد حرف تقليل، قد حرف تحقيق مع الماضي فاعل، وحرف تقليل مع المضارع، قد حرف تحقيق مع الماضي فاعل. اذا غادي تكتبوا هذا المثال تحت هذا المثال، قد حرف تحقيق مع الماضي فاعل وحرف تقليل مع المضارع، ولعلني افتيت لكم هذا الاذن لا، قد حرف تحقيق مع الماضي فاعل، اكتبناها فاعل بمعنى احفظ اكتبوها اكتبوها، قد حرف تحقيق وعقلوا عليه الله يجزيكم خير، قد حرف تحقيق مع الماضي فاعل وحرف تقليل مع المضارع، قد حرف تحقيق مع الماضي فاعل وحرف تقليل مع المضارع. الشاهد عندنا، ارجع للسطر، الشاهد عندنا قام ويقوم، قام ويقوم، فهما او فالاول فعل ماض، فالاول فعل ماض، فالاول فعل ماض، والثاني مضارع لدخول قد عليهما، لدخول قد عليهما. هذا هو الشاهد بالنسبة لي نحن. ياك إنه قلنا من علامات أو ما يميز به الفعل عن الاسم والحرف دخول هذه الحروف اللي غادي أول هذه الحروف قد، فإذا دخل قد على الكلمة فإنها بالضرورة غادي تكون فعل، غادي بالضرورة غادي تكون فعل، لأن قد لا يدخل إلا على الأفعال ولا يدخل على الأسماء، ولا يدخل على الأسماء. الحرف الثاني أو العلامة الثانية السين، السين، السين، نحو يرحمك الله سيقول، سيقول. لو أردنا أن نعرب هذا المثال هذا نقول في ماذا؟ نقول فيه سيقول بحال بحال بحال بحال بحال سيقول بحال سيقوم. لو أردنا إعراب هذا المثال هذا نقول السين، اكتبوا السين، السين حرف تنفيس، تنفيس، حرف تنفيس للقرب، أي تدل على قرب وقوع ماذا؟ قرب سأخرج، سأخرج، تدل على قرب وقوع الحدث أو الفعل. حينما تقول مثلا سوف أقوم أو سوف أخرج تدل على على على واحد من نوع ديال البعد، على بعد وقوع الفعل أو الحدث بحال بحال. الحدث هو الفعل. إذن أش قلنا؟ الصين حرف تنفيس، حرف تنفيس للقرب. نعم. يقول، يقول فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، لتجرده عن النواصب والجوازم، وعلامة رفعه، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. طيب، ما هي المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع؟ ما هي المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع؟ ما هي؟ في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. ها هو هل بدأ عندنا المعنى الرابع، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. غادي شي عندنا إن شاء الله. لا عندنا. إذن في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن وسوف، رجوع إلى السطر، سوف نحو سوف يعلمون، نحو سوف سوف يعلمون، نحو سوف يعلمون. وإعرابه، وإعرابه سوف حرف تسويف للبعد، حرف تسويف للبعد. يعلمون، يعلمون فعلون مضارعون مرفوع، فعل مضارع مرفوع لتجرده، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم، عن النواصب والجوازم. وعلامة رفعه، وعلامة رفعه، علامة رفع هذا الفعل. ما بغيناها. جزاكم الله خير. علامة نعم، ثبوت النون من آخر، ها نعم، ثبوت النون من آخره، ثبوت النون في آخره أو من آخره نيابة عن ماذا؟ نيابة عن الضمة. ثبوت النون من آخره نيابة عن الضمة. ما هي المواضع التي تكون فيها النون علامة للرفع؟ في الأفعال الخمسة. أشياء أفعال الخمسة، ما هي الأفعال الصغيرة؟ ما هي أفعال الخمسة؟ نعم، هذه أسماء، هذه أسماء. نعم، نعم. وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. تفعلين وهي هذه الجاية أيضا. إذن أرجع للصدق، غادي تكتبوا هذا واش كتبتوا هذيك والسين حرف تنفيس لا؟ إذن إذن فعل مضارع مرفوع لتجرده علامة رفعية ثبوت من آخر نيابة عن الضمة. أرجع على صدرك. والسين حرف تنفيس للقرب، والسين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تسويف للبعد. والسين أو السين حرف تنفيس للقرب، السين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تسويف للبعد. السين حرف تنفيس للقرب، السين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تسويف للبعد. إذن حد الساعة ذكرنا شحال من علامة، من علامات التي تميز والتي يعرف بها الفعل ثلاثة. ياك قلنا بأن قاد والسين وسوف، وتاء التاني الساكنة، وتاء التاني الساكنة. معنى حرف التسوية. كاين الفرق بين انك لما تقول سوف اخرج، اذا سوف اخرج الان، ولكن يعني ساخرج الان، ساخرج بمعنى الان، ولكن سوف اخرج واش غدا ولا بعد غدا ولا من بعد الاسبوع ولا من بعد الشهر. اذا في واحد النوع ديال التسويف ديال البعد، فرق بين اللي قلت سوف اخرج، ساخرج وسوف اخرج، كاين. اذا متى الثاني الساكنه. نحو قالت الأعراب، نحو قالت الأعراب. إذن لو أردنا أن نعرب هذا المثال هذا شفويا فنقول مثلا قالت فعل، فعل ماضي. الماضي كيف يكون؟ مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم على مدى بني هذا. ولكن اتصلت به الضاء، ها؟ إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم، اتصلت به، اتصل به ضم الضمير، ها؟ كيفاش؟ إذا أنت قلت الساكنة ماشي متحركة. أش كنا قلنا ذاك النهار مخاطب مذكر فتح قفي وكسرها يكون يكون للمخاطبة، والتاء في تسكينها للغائبة. زين عمزة؟ ما لم يكن متصلا بميم أو نون فالضم على التعميم. ما لم يكن متصلا بميم، ما لم يكن متصلا بالنون والميم فالضم على ما لم يكن متصلا بالميم والنون فالضم على التعميم. نعم. إذن فإعرابها قالت فعل ماضي مبني على الفتح والتالت الساكنة لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. الأعراب نعم نعم فاعل، الفاعل كيف يكون؟ ما علامة الرفع فيه؟ اش من الصيغة هذه الأعراب؟ اسم الصيغة هذه؟ نعم. ما حقيقة جمع التكسير؟ اي قال جمع التكسير، نعم. ما حقيقته؟ وما تغير الصورة، واش شفتي هذيك الحقيقة دي؟ صح؟ ما تغيرت صورة أصله. نعم. حقق جمع التكسير. ما دل؟ راح حتى جمع المذكر السالم كيدل على على ما دل على على أكثر من اثنين، وحتى جمع المؤنث السالم. هذه كاينة، كاينة فيه، كاينة داخلة في التعريف. بالزيادة والنقص، نعم نعم. غادي تجي ان شاء الله التعريف ديال جمع التكسير. وما تغير فيه بناء مفرده بزيادة او نقصان او تبديل شكل او بهما او بالجميع، او بهما او بالجميع. صيغ نخل تخمة مع سهل رجل ثم رسول وغلام، هذه امثلة التكسير جاء بها الاسهري نفعا للانام. على كل حال، اذا هذا عن القسم الاول اللي هو الاسم، والقسم الثاني اللي هو الفعل. اذا واضح. اذا احنا نقص على ما ذكره المصنف رحمه الله. اذا القسم الثالث والاخر، نعم، الاعراب. اذا فاعل، فاعل مرفوع بالضمه الظاهره في اخره. اما الرجوع، اما القسم الثالث وهو الحرف، واما القسم الثالث وهو الأخير أو اسمه هو الحرف، فيعرف بين الفعل والاسم، فيعرف بين الاسم والفعل. ايش قلنا؟ إذا لم يصلح، إذا لم يصلح، إذا لم يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، وليست له أي علامة، وليست له أي علامة. والحرف ما ليست له، قد اكتب هذا البيت، والحرف ما ليس، هذا هو تعريف ديال الحرف أو علامة الحرف. وحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة هي العلامة. والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة هي العلامة. أي بمعنى أن الحرف نختبره بعلامة الاسم وعلامة الفعل، فإذا لم توجد فيه علامة الاسم ولا علامة الفعل فهي علامة الحرف. والحرف ما ليست له علامة، ترك العلامة هي العلامة. إذن الآن أنهينا الباب الأول من المقدمة، نصل إلى الباب الثاني اللي هو باب الإعراب. اكتبوا باب الإعراب، واكتبوا المتن ديال المصنف، باب الإعراب. باب الإعراب، باب الإعراب. اكتبوا الإعراب تغيير، الإعراب تغيير أواخر الكلم، الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة، لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نقطة، رجع إلى السطر. وأقسامه، وأقسامه أربعة، أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أعيد: الإعراب باب الإعراب، الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. أول ما يستوقفنا في هذا الباب تحديده ومعرفته، تحديد الباب ومعرفته وحقيقته. فما هو الباب إذن؟ باب الإعراب ما هو الباب لغة واصطلاحا؟ ما حقيقة الباب؟ أهو باين، أهو راه الباب أنت تدخلوا وخرجوا منه. نعم نعم نعم. ثم وعكسه بعبارة أخرى. نعم. كل فرجة من سجد تتطلع منها بها من بالداخل إلى الخارج. إذن من يعيد؟ صح، فرجة في ساتر. نعم، فرجة في ساتر، هذا ساتر يحدث منها فرجة. إذن فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. إذن فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، أو بعبارة أخرى فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل. إذن هذه تكتب ديال الباب لغة، الباب لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج، وعكسه فرجة يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه. واضح؟ ها؟ طيب، واصطلاحا نعم، واصطلاحا نعم، هذا الإعراب الباب المدخل إلى الشيء الموصول إليه. نعم، المدخل إلى الشيء الموصول إليه. أو المدخل من الشيء الموصول إليه. وش جبت التعريف من شيء الموصول؟ إيه نسبيا. ثم هل هناك تعريف آخر؟ نعم، هل هناك تعريف آخر؟ نعم نعم نعم. يلا ملي عليهم. اسمون لطائفة، اسمون لطائفة من المسائل، اسمون لطائفة من المسائل المشتركة في حكم، اسمون لطائفة من الأسماء المشتركة في حكم من المسائل المشتركة، من المسائل المشتركة في حكم تندرج تحت كتاب، تندرج تحت كتاب. شوف إلى راكين واحد الكتاب راهو حقائق المكلل، حاول يكون عندكم، حاول يكون عندكم هذا الكتاب ديال الحقائق المكلل، مهم وغني بحقائق ديال الجرمية. تقريبا معظم معظم معظم معظم 90% من الحقائق اللي تدار في الجرمية راه جمعهم صاحب هذا الكتاب هذا، راه عاود تطبعوا. انا في الاول ما لقيتش الطبعه، يلاه صورته نعم، ولكن عاود الطبعه، لقيت فيه شريت فيه نتج جوج نسخ من هذه الطبعه الاخيره، عطيتهم لشي طلبه. نعم، ها هو الحقائق المكلله والدره الاليغيه، الحقائق المكلله راه مهم جدا ومفيد. الحقائق المكلله معروف. ها شكون؟ راه الصبع، الصبع عاود الصبع في البداية ما كاينش، أنا ما لقيتوش ولكن صورتو. نعم، دابا إلا ما كاين أنا غادي نجيب لكم واحد النسخة المطبوعة، بغيتو تصوروها صوروها. عندي وحدة، عندي جوج نسخ شريتهم وعطيت لشي طلبة وحدة، بقات عندي وحدة، إلا بغيتو نجيبها لكم تصوروها صوروها إلا ما لقيتوهاش. إذا اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم تندرج تحت كتاب، تندرج تحت كتاب. هذا عن الباب لغة واصطلاحا. فقلنا بأن الباب لغة فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم تندرج تحت كتاب، تندرج تحت كتاب. وجمعه جمع ايش؟ أبواب. اكتبوا لي وجمعه أبواب، وجمعه أبواب. الصيغة الأولى باب هو اسم المفرد ياك، الصيغة الثانية أبواب جمع تكسير. وقلنا بأن ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقص أو تبديل شيء أو الجامع، أش اللي وقع في هذا؟ أش هو الفرق بين باب نعم وأبواب؟ واش الزيادة ولا النقصان أو هما معا؟ باب ها الزيادة واش نعم الزيادة في الجمع على المفرد. إذن هذا عن الباب. إذن نصل إلى الإعراب. إذن الباب واضح ياك، إذا غادي تحفظوا هذه الحقائق ديال الباب الله يجزيكم بخير. فرجة يتوصل بها في ساتر في سات فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وعكسه، واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم تحت كتاب، تندرج تحت كتاب، تندرج تحت كتاب. إذا النقطة الموالية الإعراب، الإعراب لغة، الإعراب لغة. إذن ما معنى الإعراب لغة؟ نعم نعم النحية، نعم الإفصح. نعم الإفصح. نعم تغير. ثم البيان. نعم ثم الانتقال. ثم إذن غادي نصبحوا في ستة. إذن الإعراب نقطة، الإعراب لغة ياتي لخمسة معان، ياتي لخمسة معان جمعها بعضهم بقوله، جمعها بعضهم بقوله بيان وحسن وانتقال تغير على شكل بيت. هذه الأبيات من الأحسن يستحسن دائما تكتب بلون المغير، تكتب بلون المغير. بيان وحسن وانتقال تغيرون، بيان وحسن وانتقال تغيرون. وعرفان الإعراب في اللغة عقيلة. بيان وحسن وانتقال تغيرون. وعرفان الإعراب في اللغة عقيلة. أرى المعنى الأول التي يأتي إليه الإعراب. الأولى البيان. بيان وحسن وانتقال تغيرون. بيان وحسن وانتقال تغيرون. الشطر الثاني وعرفان الإعراب في اللغة عقيلة. تقدير ديال البيت. الإعراب في اللغة بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان. هذا هو المقصود. الإعراب في اللغة بيان. باش غادي نعربوا في هذه الحالة هذه، باش غادي نعرب أصابع الله يجزيكم بخير. بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة عقيلة. باش غادي نعربوا هذا البيت هذا، باش غادي نعربوا. بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب. اي نعم اي خبر مقدم. وفين هو المبتدا؟ إذن بيان خبر مقدم. شكون هو؟ لا الإعراب هو المبتدا. الإعراب هو المبتدا مؤخر. الإعراب في اللغة بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان. إذا نمثل المثال الأول، معنى الإعراب على أنه بيان. إذا غادي ترجعوا للسطر. الإعراب على أنه بيان، لأنه هنا دابا خمسة المعاني، ذكر خمسة المعاني ياتي إليها الإعراب لغة: البيان، الحسن، انتقال، تغير، العرفان. المعنى الأول، المعنى الأول، نعم، الإعراب على أنه بيان. مثال، تعطيونا شي مثال؟ كمل الحديث. أي تبين عن نفسها. واضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذكر تستأذن أو تستأمر، ياك تستأمر وتستأذن، والطيب تعرب عن نفسها. أي تبين. البكر تستأمر وإذنها ياش. وش بقى هذه الحالة هذه؟ هذه من اللي كانت العفة وكانت الورع والتقوى والخوف والناس كيحشموا وكاين الراجل مسكين مثلا أو ويدنوها صماتها. لا غادي تواجهك واحد المواجهة عنيفة، لا لا ما بغيتوش، أو نتيه بغيتو تتلقى الاجتماع فيما بينهم، يعني تتلقى عام وعامين المعرفة بين عام وعامين. قلت لك بغى يمشي للقهوة ويقعد معاه ويتعرف على الأفكار ديالها. قلت لك باش تعرف على الأفكار ديالها؟ ترى خرافات الى ما تتشخر حداه وتتشخر حداك وحده محتاله تزوجوا الى كنتو عقله واحد فيكم معاك اللي بغيت نتعرف عليها تعرف عليها في القهوه نشربوا كويس القهوه ونتعرف عليها وتتعرف عليا غادي دير ليها اللي تيقول واحد الله يجزيه بخير يقول لك الى ما تتشخر حداه الى كنتو عقله واحد فيكم يعرف الاخر فين بقى فين بقى المعنى ديال هذا لا لا لا نسأل الله السلامة والعافية والعياذ بالله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أش قال؟ هذه البكر تستأمر وإذنها صماتها والطيب تعرب عن نفسها أي تبين ياك تبين عن نفسها نعم نعم يكتبوه إذا الإعراب الإعراب على أنه بيان نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإعراب الإعراب على أنه بيان نقطة الإعراب على أنه بيان الله إلى هذا الوجوه الكريم والله ذكرت عن التاني بالمعهد سبحان الله العظيم تأيبن لي واحد هذا دي الوجوه الكريم الله يجزيهم بخير هذا كيدل ولله الحمد على الرغبة إذن الإعراب على أنه بيان الإعراب على أنه بيان نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر ربما كاين حتى هاد الصيغه هذه تستأذن واخا تقول لكم تستأمر التكذيب من هذا اللفظ هذه تستأمر البكر تستأمر اكتبوا البكر تستأمر بين قوسين غادي ديروا تستأذن ديروا تستأذن وإذنها صماتها والطيب تعرب عن نفسها والطيب تعرب عن نفسها أي تبين عن نفسها أش تيقول صاحب صاحب تحفة ابن عاصم أش تيقول في هذا الصدد هذا للأبي لجبار بي تيوبة النكاح والملك معان تيقول صاحب صاحب تحفة ابن عاصم في كتاب النكاح تيوبة النكاح والملك معا للأبي الإجبار بها قد منع كما له ذلك في الصغار بناته وبالغ الأبكار ولكن ومع هذا كيف خلف كيبن لي والله كيف خلف النص لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر وإذنها صماتها والطيب تعرب عن نفسها هو يقول تيوبة النكاح والملك معا ليابي الإجبار بها قد منع كما له ذلك في الصغار بناته وبلغ الأبكار كما له ذلك في الصغار يجوز إجبار الولي لابنتها أو لابنته الصغيرة الطيب والبكر وخا تكون كبيرة للأبي الإجبار بها قد منع تيوبة النكاح والملك معا للأبي الإجبار بها قد منع كما له ذلك في الصغار بناته وبلغ الأبكار على كل حال ماشي الموضوع ديالنا هذا إذا قلنا بأن الإعراب الإعراب على أنه بيان نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر وإذنها صماتها والطيب وجه هذا هو وجه الشعر بالنسبة لها تعرب عن نفسها أي تبين ياك تبين عن نفسها المستوى الثاني أشنو هو؟ أه؟ الإعراب على أنه يش؟ إيه؟ حسن نعم الإعراب على أنه حسن إذا الإعراب على أنه حسن نحو قول الشاعر عروب فما تلقاك إلا تبسمت عروب فما تلقاك إلا تبسمت عروب فما تلقاك إلا تبسمت الشطر الثاني وأبدت عقيقا في جمان منظم وأبدت عقيقا في جمان منظم عروب فما تلقاك الأصل الشاهد عندنا هو عروب بمعنى الحسنة عروب فما تلقاك إلا تبسمت وأبدت عقيقا في جمان منظم المستوى الثالث على أنه انتقاد نعم على أنه انتقال نحو قول بعضهم انتقلت الإبل أو أعربت، أعربت الإبل من مرعاها، أعربت الإبل عن مرعاها، إذا انتقلت، إذا انتقلت، هذا هو الإعراب على أنه انتقاليات. إذا الإعراب على أنه انتقال، أعربت الإبل من مرعاها إذا انتقلت. ومن الرابع اللي هو ومن نعم، والإعراب على أنه تغير، والإعراب على أنه تغير نحو أعربت معدة الرجل، أعربت معدة الرجل إذا تغيرت، أعربت معدة الرجل إذا تغيرت، أعربت معدة الرجل إذا تغيرت. ومن الخامس والأخير اللي هو والإعراب على أنه عرفان أو على أنه معرفة، يقال أعرب الرجل، يقال أعرب الرجل إذا كان عارفا بالخيل، إذا كان عارفا بالخيل العتاق. نعم، إذا كان عارفا بالخيل العتاق. ما معنى العتاق؟ أي لا أصيلة، يعني الحسن، الحسن فيه لعتاقها. هذا غير مثال، أعطنا غير مثال. إذن هذا إعراب على المعنى، الإعراب على أنه عرفان. إذن هذا عن الباب لغة واصطلاحا، وعن الإعراب من حيث اللغة. أما الإعراب من حيث الإصطلاح، إذن تلاحظوا أن الإعراب، تلاحظوا أن الإعراب يأتي لخمسة معاني على أنه لغة، جمعها بعضهم بقوله بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة عقلة. إذن واضحة كل واحد من هذه المسائل الخمسة، أعطيناها مثال. إذن ارجع إلى الصفر، الإعراب على أن الإعراب من حيث الاصطلاح، ياك من حيث الاصطلاح، واش من حيث الاصطلاح ولا من حيث الاصطلاح؟ إذن نعم، هذا برا مختلف، واش من حيث الاصطلاح ولا من حيث الاصطلاح؟ من حيث اللي قال الاصطلاحي، علاش كم من فقهين بعد حيث قد لحن. والإعراب من حيث الاصطلاح دائما بعد حيث يكون، نعم. والإعراب من حيث الاصطلاح نقطة، هو ما جيء به، هو ما جيء به، هو ما جيء به لمقتضى العامل، أو لبيان ما جيء به، لبيان ما جيء به لبيان مقتضى العامل، ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. وإن شئت قلت، إذن ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، وإن شئت قلت أثر ظاهر، أثر ظاهر أو مقدر، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، يجلبه العامل في آخر كلمة، أثر ظاهر أو مقدر، أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر كلمة من حركة، من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. أعيد التعريفين، الأول ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف ياك أو بتعبير آخر أو وإن شئت قلت رحمك الله وإن شئت قلت أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر كلمة من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. إذن ما كاينش يعني الفرق بزاف بين التعريف الأول والثاني. فالأول ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، والثاني أثر ظاهر ومقدر يجلبه العامل في آخر كلمة من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. دليله على شكل أبيات: وسمي ما يجلبه العامل فيه آخر كلمة بإعراب تفي. وسمي ما يجلبه العامل في آخر كلمة بإعراب تفي. وسمي ما يجلبه العامل في آخر كلمة بإعراب تفي من أثر ظاهر أو مقدر أنواعه أربعة فاعتبري. أذكرنا في التعريفين الأولين شحال ديال أنواع أربعة أربعة: إما أن يكون الإعراب بالحركات أو بالحرف أو بالسكون أو ب على السكن ما دخلش في الحركات. نعم إذن السكون ضد الحركة ما دخلش، وبالتالي فرضوه بالذكر خصوا بالذكر. فقالوا أثر ظاهر ومقدر يجلبه العامل في آخر كلمة من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. إذن الإعراب ما تخرج من هذا الأربعة: إما أن يكون بالحركات الضمات الفتحة الكسرة أو حرف أو حرف حذف نعم أو هدف الأفعال الخمسة. في ماذا؟ في التثنية وفي الأسماء الخمسة. في التثنية في حالة الرفع، وفي الأسماء الخمسة في حالة النصب. أو الواو في ماذا؟ في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. ثم الياء في ماذا؟ في المثنى. في أي حالة؟ في حالة النصب والجر. وكذلك جمع المذكر السالم أيضا في حالة النصب والجر. إذا هادشي اللي كاين. أو سكون. أو سكون حالة الفعل المضارع إذا دخل عليه جاز. أو حادث حذف النون بسبب أو بسبب دخول النواصب أو دخول الجوازم. بسبب دخول النواصب أو دخول الجوازم. إذن أثر ظاهر ومقدر يجلبه العامل في آخر كلمة من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. وإن شئت قلت أثر ظاهر ومقدر يجلبه العامل في آخر كلمة من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. وسمي ما يجلبه العامل في آخر كلمة بإعراب تفي من أثر ظاهر أو مقدر أنواعه أربعة فاعتبري. وقيل إذا أتابع نكمل واحد جزء الأبيض خلينا نتابعه. وقيل بل حقيقة الإعراب تغيير آخر بلا ارتياب. وقيل بل حقيقة الإعراب تغيير آخر آخر بلا ارتياب. ما كانش شي فرق بين التعريف ديال وقيل بل حقيقة العرب تغير آخر بلا ارتياب لكون ما الذي عليه قد دخل لكون ما الذي عليه قد دخل متصفان بالاختلاف في العمل. عيد وسم ما يجلبه العمل في آخر كلمة بإعراب تفيد من أثر ظاهر أو مقدر أربع أنواعه أربعة فاعتبري. وقيل بل حقيقة الإعراب تغيير آخر بلا ارتياب لكون ما الذي عليه قد دخل متصفا بالاختلاف في العمل. إذن لحد الساعة في هذه الحصة هذه تناولنا بقية أقسام الكلام وما يعرف به كل من الفعل والحال، ثم شرعنا في تحديد الباب الثاني باب الإعراب، شرعنا في الباب الثاني اللي هو باب الإعراب، فبينا الباب لغة واصطلاحا وبينا الإعراب لغة واصطلاحا، أليس كذلك؟ فبينا ما يستحق كل من الباب في التعريف في اللغة والاصطلاح وكذلك الإعراب في اللغة والاصطلاح. إذا شئتم نتوقف عند هذا القدر لأنه الحصة تنتهي عندنا مع الحراشية، غادي نتوقفوا عند هذا القدر إن شاء الله وفيه كفاية، وأرجوكم إلى استفدت إلا من هذا التعريف اللي كتبنا في الباب والإعراب. الله يجزيكم خير، حاولوا دائما هذه المسائل تكون محفوظة، الله يجزيكم بخير. وكما لا يخفى عليكم وقع واحد التغيير فيما يخص مادة الفرائض، غادي تكون إن شاء الله اليوم عوض غدا، غادي تكون اليوم في هذه الحصة اش اللي تيكون عندكم 11 ل 12 وصول الفقه، الأصول الفقه عوض اليوم غادي يكون إن شاء الله غدا، وعوض غدا بالنسبة للفرائض الحصة غادي تكون إن شاء الله دائما على أساس أنه غادي تكون واحد مرة في 15 يوم غدر عن نادل الفرائض، ولكن حولها لهذه الحصة هذه. إذن نغلق باب النحو فننتقل إلى مادة الفرائض. طيب